انه يبين لي ما غفلت عن ذكره او ايه السؤال عنه. مثال الصحابة الذين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إنا نركب البحر ومعنا الماء القليل إن توضأنا به عطش. قال إيه؟ أفنتوضأ بماء البحر؟ سأل عن إيه؟ سأل عن الوضوء فقط. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم إيه؟ هو الطهور ماءه. طب كان يكفينا به لأن هم سألوا عن إيه؟ عن الوضوء بالماء بماء البحر. لكن لما علم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كما يحتاجون إلى الماء للشرب فإنهم سيحتاجون أيضا إلى طعام البحر، فبين لهم حكم الطعام ولما يسألوا عنه. ما سألوش، سألوا عن الطعام وسألوا عن إيه؟ الشرب فقط. إحنا نريد أن ندخر الماء لشرابنا، فهل يصلح أن نتوضأ بماء البحر وندخر الماء لأجل شربنا وطهينا ونحو ذلك؟ خلاص كانت الإجابة هو الطهور ماء. وانا قلت لكم قبل ذلك هنا نكتة ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لهم نعم. ليه؟ كان ممكن فنتوضأ بماء البحر، كان ممكن قال لهم ايه؟ نعم توضأوا بماء البحر. وده ايضا من فقه المفتي، ان اذا كان السؤال كما قلت قاصر على حالة معينة والجواب يتسع لحالات اخرى، يبقى المفتي ينبغي ان هو ايه؟ يذكر الحالات التي يستوعبها الجواب. لأن لو قال لهم نعم اللي سيأتي من وراء ذلك يقول لك دي حالة ضرورة، لا يجوز للمرء أن يتوضأ بماء البحر إلا إذا لم يكن معه ماء أو كان معه ماء قليل يحتاجه لشرب ونحوه. دي الإجابة بإيه؟ الإجابة بنعم. لكن لما يقول لهم هو الطهور ماءه، يعني على كل حال سواء في ضرورة أو في غير ضرورة يجوز التوضأ بماء الإيه؟ بماء البحر. شفت الإجابة؟ السؤال على حاجة بسيطة لكن الإجابة شملت أشياء كبيرة ولا كثيرة ولا لا. هكذا بل ما سألوش عن الأكل بالمرة، لم يسألوا عن الأكل بالمرة، لكن اللي يركب البحر عدة أيام وقد يحتاج إلى الماء للشراب كذلك أيضا قد ينفذ ما معه من زاد ويحتاج إلى طعام البحر اللي هو السمك، فقال لهم الحل ميتته. واضح؟ يبقى هنا بنقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان دم الاستحاضة يمنع من أشياء لبينها النبي صلى الله عليه وسلم لمن سأله عن الامتناع عن الصلاة، قالهم لا مفيش امتناع عن الصلاة، وكأنه بيقول ولا يوجد امتناع عن شيء آخر في حال دم الاستحاضة. ده معنى قولنا إن لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. وأنا قلت لكم قبل ذلك كثيرا ما يسأل إنسان ما ويقال له يا شيخ أنا قلت لزوجتي علي الطلاق بالثلاثة من تراح الحتة الفلانية، هل طلاقي واقع ولا لا؟ فقلت من القصور في الإفتاء أو القصور في الفتوى أن يقول له وقع الطلاق أو لم يقع الطلاق، يفتي فين؟ في الجزئية اللي هو سأل عنها فقط، وهي هل زوجته طلقت أو لم تطلق، ويغفل عن بيان حكم الحلف بالطلاق. هو الرجل اللي شغله إيه؟ زوجته طلقت ولا لم تطلق، لكن سؤاله يتضمن مخالفة ينبغي أن يبين حكمها، وهي إيه؟ الحلف بغير الله عز وجل. قل استنى قبل ما نتكلم في مسألة طلقها أو عدم طلقها، أنت وقعت في مخالفة أكبر وهي الحلف بغير الله عز وجل، والحلف بغير الله لا يجوز لقول النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وكذا. هو الرجل ما سألش، ما يجيش واحد يقول لك إيه ده، هو سألك أصلا على حكم الطلاق حكم الحلف بغير الله عشان تقول له إنه لا يجوز، هو سأل عن إيه؟ حكم الطلاق. نقول لا، الرجل لا يكاد يبقى مسألة الحكم أو حكم بغير حكم الحلف بغير الله عز وجل، فما سألش عنها لأنه يجهلها. لكن المفتي الواجب عليه أن هو يبين له ما يجهله وإن قصر عنه سؤاله. نعم. طيب أنا ظلمت أنك هتسأل على حاجة تانية، لماذا راح لشيء آخر؟ يعني حسبتك ستقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين لها كيف تتطهر، لأنه قال خذي فرصة ممسكة فتطهري به،

أو عند بيت عمك كما قال، بخلاف ما يقول لو فعلت كذا تبقى طالق، ده طلاق معلق له حكم آخر. تقول نعم تعجل شاء الله انت بتجوز الاول ينزل الدم علينا في غير وقت الحيض، ولكننا لا نقدر على تمييز هل هو حيض ام استحاضة. وقد قرأت لبعض العلماء ان التي لم تميز فالاصل في اي دم ينزل على المرأة انه حيض، فلم ادري ماذا افعل. بعض العلماء يعني حتى لو الدم استمر عليها يبقى تفضل طول عمرها حائض؟ ما اظنش ابدا يكون منتسب لاهل العلم يعني، لان العلماء دين يعني لهم اقوال في هذه المساله. اقصى ما يقال ان هي تعتبر نفسها 15 يوم حائض و15 يوم طاهره، ده يعني اقصى مده حمل عند من قال بالعدد كام؟ 15 يوم. يعني الحنفيه يقولون 10 ايام دي اقصى، يعني يقولون 10 ايام حيض و20 طهر. الحنابلة والشافعية والرواية عن المالكية يقولون 15 يوم، 15 طهر و15 حيض. اما ان تفضل طول عمرها حائض ده ما اعرفش حد بصراحة من اهل العلم ابدا. قلبي تعرف حد الاول ولا ايه؟ لو بصيت هتقول لنا حاجة تنعلم ليه مش هنخلص دي الاول. يعني ربما يكون اختلط الامر على الاخت اللي كتبت السؤال، لان لا اعلم احدا من اهل العلم قال هذا القول ابدا. لا اعلم احدا من اهل العلم قال ان هي ما لم تميز دم الحيض من دم الاستحاضه تفضل حائض طول عمرها، لا اعلم احدا قال بها. وان شاء الله سنبين ما يتعلق بالمساله ان شاء الله. ده لا في فارق بين العده والاحداث. منع لها من التزين، منع لها من الزين. والبعض يمنع من الزواج للخلاف اللي انا ذكرته اللي هي تعتد بابعد الاجلين، وبعضهم يقول رعايه لحق الزوج، رعايه لحق الزوج واله. نعم. ما هو الحد الفاصل في عدم وجود الماء في الحضر؟ فمنذ يومين قطعت الماء او المياه في مدينه ميد غمر، فسال رجل هل يجوز لي التيمم وانا اعلم ان ميد غمر يحيط او يحيطها بحر وترعه. وافتاه رجل مش عارف يامر الناس ولا يؤم الناس بجواز التيمم بحجه الدين يسر. الدين يسر ايه علاقه الدين يسر بالمساله ديت؟ يعني هو بالله عليكم يعني لو قالوا له ان فيه فرن على البحر بيوزع عيش ومفيش عليه زحمه هيروح ولا مش هيروح؟ هيروح يجري علشان ما يقفش على الطابور. طيب ما يروحش يجيب جردة المية يتوضى بيه؟ لا طبعا. القول بان الدين يسر في هذا الباب نعم، لو كان يغلب على ظنه انه ان ذهب يطلب الماء تعرض لضرر في بدنه او خرج الوقت ولما يبلغ الماء، ده اللي نقول له ايه؟ تيمم. اما ان هيحتاج يركب مثلا سياره عشان ياتي بالماء، او هيتعب بعض الشيء لكي ياتي بالماء، لا الاصل انه التيمم رخصه على غير الاصل، والرخص لا يتساهل في اثباتها بهذا الشكل. هل صلاه المراه حال حيضها حرام؟ نعم حرام حرام حرام، لان اللي كاتب السؤال كاتب كلمه حرام كبيره قوي كده. ايوه نعم حرام حرام حرام. خلاص يا جماعه. طيب هذا والله تعالى اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.